يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اجعل هذه العشر عشر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في بلادنا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم أدم عليه نعمة خدمة الحرمين الشريفين، واجعل ذلك في موازين أعماله الصالحة. اللهم وفقه ونائبيه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفق رجال أمننا، واحفظ على بلادنا عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها ورخاءها واستقرارها. اللهم وفق جنودنا المرابطين على حدود وثغور بلادنا. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اشف مرضاهم وعاف جرحاهم، وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم يا رب تسليما كثيرا. الله أكبر، الله أكبر.